بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف وفقه الله تعالى: أسماء الله تعالى غير محصورة. إن من القواعد المهمة في باب الأسماء والصفات أن أسماء الله الحسنى لا تدخل تحت حصر ولا تحد بعدد معين، وقد ورد في السنة النبوية دلائل واضحات تقرر هذا الأمر وتجليه، ومن ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفراش، فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان، وهو يقول: اللهم أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه لا يحصي ثناء عليه، ولو أحصى جميع أسمائه لأحصى الثناء عليه. ومن ذلك أيضا ما ورد في حديث الشفاعة الطويل أنه صلى الله عليه وسلم قال: ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي. متفق عليه. فدل الحديث على أن هناك محامد من أسماء الله وصفاته يفتح الله بها على رسوله صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم، وهي بلا شك غير المحامد المأثورة في الكتاب والسنة. وأيضا فقد ثبت في المسند وغيره من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أصاب عبدا هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا. قال ابن القيم رحمه الله: فجعل أسماء الله ثلاثة أقسام: قسم سمى به نفسه فأظهره لمن شاء من ملائكته أو غيرهم ولم ينزل به كتابه ولم ينزل به كتابه، أنزلته في كتابك موافقة للحديث. قسم سمى به نفسه فأظهره لمن شاء من ملائكته أو غيرهم ولم ينزل به كتابه. نعم. وقسم أنزل به كتابه فتعرف به إلى عباده، وقسم استأثر به في علم غيبه فلم يطلع عليه أحدا من خلقه، ولهذا قال: استأثرت به، أي تفردت بعلمه. وبهذه الدلائل الواضحة يتبين أن أسماء الله غير محصورة في عدد معين. وأما الحديث الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة، فلا يفيد حصر أسماء الله في هذا العدد المعين المذكور في الحديث، بل قصار أمره الدلالة على فضيلة إحصاء هذا العدد من أسماء الله. والكلام في هذا الحديث جملة واحدة، فقوله من أحصاها صفة وليس خبرا مستقلا، والمعنى أن لله 99 اسما من شأنها أن من أحصاها دخل الجنة، وهذا لا ينافي أن يكون له أسماء غيرها، ولهذا نظائر كثيرة في كلام العرب، كما تقول: إن عندي 99 درهما أعددتها للصدقة، فإن هذا لا ينافي أن يكون عندك غيرها معدة لغير ذلك، وهذا أمر معروف لا خلاف بين العلماء فيه. قال النووي رحمه الله: واتفق العلماء على أن هذا الحديث ليس فيه حصر لأسمائه سبحانه وتعالى، فليس معناه أنه ليس له أسماء غيرها، أسماء غير هذه 99، وإنما مقصود الحديث أن هذه 99 من أحصاها دخل الجنة، فالمراد الإخبار عن دخول الجنة بإحصائها لا الإخبار بحصر الأسماء. ولهذا جاء في الحديث الآخر: أسألك بكل اسم سميت به نفسك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. وقد ذكر الحافظ أبو بكر بن العربي المالكي عن بعضهم أنه قال لله تعالى 1000 اسم. قال ابن العربي: وهذا قليل فيها، والله أعلم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والصواب الذي عليه جمهور العلماء أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، معناه أن من أحصى 99 من أسمائه دخل الجنة، ليس مراده أنه ليس له إلا 99 اسما، فإنه في الحديث الآخر الذي رواه أحمد وأبو حاتم في صحيحه: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب غمي وهمي. وثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فأخبر أنه صلى الله عليه وسلم لا يحصي ثناء عليه، ولو أحصى جميع أسمائه لأحصى صفاته كلها، فكان يحصي الثناء عليه لأن صفاته إنما يعبر عنها بأسمائه. وبهذا يعلم أن أسماء الله الحسنى ليست محصورة في عدد معين، بل إن أسماء الله الحسنى المذكورة في القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ليست محصورة في هذا العدد المذكور في الحديث، وإنما قصار أمره كما تقدم الدلالة على أن لله 99 اسما من شأنها أن من أحصاها دخل الجنة. ولذا قرر أهل العلم رحمهم الله أن الأسماء الواردة في القرآن والسنة تزيد على هذا العدد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وإن قيل لا تدعو إلا باسم له ذكر في الكتاب والسنة، قيل هذا أكثر من 99. وعلى هذا فإن من جمع من أهل العلم 99 اسما من أسماء الله وجمع غيره أسماء أخرى فتوافقا في بعضها واختلفا في بعض، لا يعني ذلك أن ما اختلف فيه بعضه ليس من أسماء الله لتجاوز ذلك 99، بل قد يكون ما جمعاه كله من أسماء الله وإن تجاوز 99. وعلى كل فالعبرة في صحة ذلك الاسم وثبوته قيام الدليل عليه من الكتاب والسنة. وإذا تبين خطأ قول من حصر أسماء الله في 99 اسماء بناء على فهم خاطئ للحديث، فإن قول من قال إنها 300 أو 1000 أو 4000 أو غير ذلك من الأرقام فخطأه ظاهر، لأنه قول عار عن البينة وكلام مجرد لا دليل عليه ولا برهان. والله تعالى يقول: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، ويقول: ولا تقف ما ليس لك به علم، والله تعالى أعلم. نعم، نسأل الله عز وجل التوفيق لما يحبه ويرضاه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك،